بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق ثم ينفخ فيه فيقومون لرب العالمين للحساب والقضاء والثواب والعقاب والجنة والنار. الصور هو من مسائل الغيب، وهي من مسائل الآخرة، وذكرت هنا لأن الواجب على المؤمن أن يعتقد ويؤمن بذلك مما لا شك فيه ولا ريب، أن هناك صور سينفخ، والأدلة على ذلك كثيرة. قوله تعالى: ونفخ في الصور، أو ونفخ في الصور، فجمعناهم جمعا، صح؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. والآية التي فيها فجمعناهم جمعا، لا، الآية التي فجمعناهم جمعا ويوم ينفخ في الصور فجمعناهم جمعا، الآية، أو نفخ في الصور فجمعناهم جمعا، نعم، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. وأيضا: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت أحاديث كثيرة في ذلك، وأيضا حديث الذي أخرجه الترمذي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وقد التقم صاحب الصور الصور وحنى جبهته. ينتظر الأمر، أي ينتظر الأمر في نفخ الصور، في نفخ الصور. لغة هو القرن، وأما الشرع هو قرن عظيم ينفخ فيه. ما الذي ينفخ فيه؟ ينفخ في هذا القرن نفخة. ما وصف هذه النفخة؟ قالوا: وصف هذه النفخة شديدة جدا حتى يرتعد كل من في السماوات والأرض، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. نعم، هذا هو حال نفخة الصور. من الذي ينفخ فيه؟ أجمع أهل العلم على أن نافخ الصور هو إسرافيل، نقل الإجماع الحليمي والقرطبي وجماعة أيضا، لكن ما وقفنا على حديث يدل على ذلك، لكن الإجماع ما يكون إلا بمستند أن نافخ الصور هو إسرافيل. إسرافيل، نعم. كم نفخات؟ المؤلف هنا ذكر نفختين، وهناك قول ثالث حكاه ابن كثير وارتضاه: ثلاث نفخات، نفخة الصعق، نفخة البعث، نفخة الموت، والجمهور على أنه نفختان. النفخة الأولى يصعق فيموتون، النفخة الثانية بعث ونشور، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذا هو الصحيح، أنها نفختان، نفخة صعق وموت، والنفخة الثانية بعث ونشور، بعث ونشور، نعم. فهذه هي النفخة الأولى ثم النفخة الثانية. قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، نفخة صعق وموت، نعم، إلا ما شاء الله. اختلف العلماء من هم إلا ما شاء الله. قيل الشهداء، وجاء في ذلك حديث أن الذين يستثنون من نفخة الصور هم الشهداء، وهذا الحديث فيه ضعف، في سنده عمر بن محمد بن صهبان الأسلمي متروك، وقيل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت هم الذين لا يصعقون يستثنون من ذلك، وقيل هم حملة العرش، وقيل التوقف، الله أعلم منهم، إلا ما شاء الله. هذا في علم الغيب، وهذا هو الصحيح. الله أعلم من الذي يستثنون من الصعقة. فقد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا أنا أول من أفيق فأنظر إلى موسى فإذا هو عند قوائم العرش فلا أدري أصوعق أم أنه قد جوزي بالصعقة الأولى حينما قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعله جوزي بالصعقة الأولى أو أنه أفاق قبلي. نعم ذكروا هذه، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا دليل معنا، الأفضل أننا نتوقف. كم ما بين النفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث؟ جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه سئل عن ذلك فقال: 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 عاما؟ قال: أبيت. قال: 40. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 يوما؟ قال: أبيت. ما معنى أبيت؟ أي لم أستفسر من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام 40. محتمل 40 سنة، محتمل 40 شهرا، أو 40 يوما. فقوله أبيت أي أني ما أستفسرت النبي عليه الصلاة والسلام كم 40 هذا، هل هو أيام أو سنين أو شهور. نعم، فالواجب على المسلم أن يؤمن بهذا وأنه سيكون يوم القيامة. ولماذا ذكر في باب الاعتقاد؟ لأنه من أمور الآخرة، من أمور الآخرة، وما أنكرها أحد، لم ينكرها أحد من أهل العلم. قال: فينفخ فيه إسرافيل بإجماع، فيموت الخلق أول نفخة، ثم ينفخ فيه النفخة الثانية فيقومون لرب العالمين، نفخة البعث والنشور، فإذا هم من الأجداد أي من القبور ينسلون للحساب والقضاء والثواب والعقاب والجنة والنار. طيب، قال: واللوح المحفوظ حق تستنسخ منه أعمال العباد لما سبقت فيه من المقادير والقضاء. أجمع العلماء على إثبات اللوح المحفوظ وأن الله عز وجل قد كتب مقادير الخلق في هذا اللوح المحفوظ، نؤمن بذلك. أنكر هذا القدرية مرة معنا، الذين يقولون لا علم لله تبارك وتعالى إلا بعد وقوع الشيء. وقوله تستنسخ منه الأعمال العباد أي أنه ماذا؟ هذه الأعمال التي تكون التقديرات اليومية، التقديرات السنوية، كما قال ربنا عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده إيش؟ أم الكتاب. هذا كله موجود في ماذا؟ في اللوح المحفوظ. فاستنساخ الحول القدري السنوي أو اليومي فيها يفرق كل أمر حكيم، أو اليومي كل يوم هو في شأن، كل هذه تدلنا على أن هذا الاستنساخ كله موجود في اللوح المحفوظ. في اللوح المحفوظ كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. نعم، فهو من علم الله. قال: والقلم حق كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر، فتبارك ربنا وتعالى. وأيضا القلم، أجمع أهل السنة على ثبوت خلق القلم وأنه كتب ما هو صائر إلى يوم القيامة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر به قال: إني كنت لا أسمع صرير الأقلام، أي هذه التي تكتب. وقد جاء من حديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. جاء في بعض الروايات أول ما خلق الله القلم، فاختلف العلماء من هو أول المخلوقات، فالجمهور على أن أول المخلوقات هو العرش، لأن الحديث الذي جاء كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، يعني أن العرش قبل، العرش ماذا؟ قبل. القول الثاني قالوا القلم أول المخلوقات، ما الدليل؟ حديث عبادة بصيغة أول ما خلق الله القلم، يعني هو أول مخلوقات، ثم قال له اكتب. لكن أصحاب القول الأول الذين قالوا هو العرش قالوا لا، أول ما خلق الله القلم يعني أول ما خلقه قال له، وليس أنه أول المخلوقات كما يقال أول ما دخل من الباب قلت له، ليس هو أول الداخلين، ولكن حينما دخل قلت له. فقوله أول ما خلق الله القلم أي حين دخل أو حين خلق، حين خلق قال الله عز وجل له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء إلى أو حتى تقوم الساعة. وهذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور أن العرش هو أول المخلوقات، العرش أول المخلوقات. طيب قال اكتب مقادير، هذا أنكره القدرية، يعني قالوا الله عز وجل ما كتب مقادير الخلق، الخلق أنفسهم يخلقون أفعالهم، وهذا رد عليهم. وكان يستحسن للمؤلف أن يذكروا في باب القدر خيره وشره. قال والشفاعة يوم القيامة حق، يشفع قوم في قوم، يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها بشفاعة الشافعين، ويخرج قوم من النار برحمة الله بعدما يلبثهم فيها ما شاء الله، وقوم يخلدون في النار أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله. طيب تخليد النار هذا مسألة غير. نأتي إلى الشفاعة، الشفاعة هي الوسيلة، وكما قال عنترة في معلقته والناس إليك يطلبون إليك شفاعة، أو كما قال يعني يطلبون إليك وسيلة أي يصلون إليك. وأما في الاصطلاح فهو السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، فلان يشفع لفلان أي يتجاوز. وقيل هو طلب الخير للغير، طلب الخير للغير، تقول أنت اشفع لفلان أي اشفع له بطلب خير، لكن من من؟ من الغير ليس منك. إذا أنت تعفو ما يقال أنت الشافع، أنت تشفع تتوسط بين اثنين، فتطلب من صاحب الحق أنه يتجاوز، فهذه تسمى بالشفاعة، تسمى بالشفاعة. وقيل هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، أو دفع مضرة. أجمع العلماء لا خلاف بينهم على ثبوت الشفاعة، موجودة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله عز وجل في كتاب الكريم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. والشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة صحيحة وهي وثابتة، وهي التي تطلب من الله عز وجل، ويجب أن يتوفر فيها شرطان. الشرط الأول رضا الله تعالى عن المشفوع له، كما قال ربنا عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والشرط الثاني إذنه تعالى للشافع أن يشفع، إذنه للشافع أن يشفع، كما قال ربنا عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هناك آية جمعت بينهما: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شرطان: إذن ورضا. الشفاعة الثانية هي الشفاعة المنفية الباطلة، وهي التي تطلب من غير الله تبارك وتعالى أو بغير إذنه، وهذه من أهل الإشراك والذين يتعلقون بها ويقولون أن أصنامهم تشفع، ويرون أن شفاعتهم كشفاعة عند السلطان، ومثلهم أيضا أصحاب القبور، عبادة القبور، هؤلاء يتقربون إلى الأولياء بحجة أنهم ماذا؟ يشفعون لهم عند الله. من الذي أذن له؟ هذا ولي مدفون، هل معك دليل على أن له إذن؟ لا. طيب هل معك دليل على أنه مرتضى عند الله؟ لا. بل أعطيك فائدة: أكثر الذين منتشرين قبابهم وقبورهم إما متهم بالسحر، ساحر كالرفاعي الذي تنسب إليه فرقة الرفاعية، الذي كان يرى بحل السحر أي حلال ويراه فنا من الفنون، وهذه فرقة من فرق الصوفية، وقبره معروف قبر الرفاعي، منهم يقول في بلاد المغرب العربي ومنهم من يقول غير ذلك. أيضا ابن علوان المقبور في تعز، هذا الرجل أيضا كان مشعوذا وصوفي، مشعوذ وصوفي، هل هذا الله عز وجل ارتضاه حينما تطلب منه الشفاعة؟ ما الدليل على أن الله عز وجل ارتضاه؟ لا، بعضهم قال والله مشى فوق النار، وذاك قال طار. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: إذا رأيت الرجل يطير في السماء أو يمشي على الماء اعرض عمله على الكتاب والسنة، لعله يكون ساحر. أيضا العيدروس هذا المقبور هنا في عدن صوفي تالف، هذا الرجل كان يقول يعني ما يقول بعقيدة التصوف، وذكر في كتابه الصبح السافر في تراجم أصحاب القرن العاشر جملة من هؤلاء المتصوفة، جملة من هؤلاء المتصوفة، حتى غلى بعضهم فيه قالوا: لما دخل عبد الله العيدروس عدن أنزلت السماء لبنا، أنزلت السماء لبنا، هكذا مكتوب في تراجمهم. هم يكذبون على الناس، ما يظهرون لهم، يظهرون حب النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم يتقربون إلى الله عز وجل بالطاعة بزعمهم، وأن هذا خير وهذا خير وهذا خير، لكن عقيدتهم السم الزعاف، السم الزعاف. أيضا صاحب الأحمدية، هذا اللي تسمى بالزاوية الأحمدية، ما يصلي، ما لك يا فلان؟ قال الله عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنا أتاني اليقين، ما هو اليقين؟ حدثني قلبي عن ربي، أنا ما أقولها تخرصا، هذا عندهم ما يصلي، والناس كانوا يروه ما يصلي. كيف بالله عليك، من هذا الذي بلغ هذه المرتبة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى مات؟ من أنت ظهرت لنا الآن وتقول ما أصلي لأننا أتاني الله اليقين؟ وتنسب إليه فرقة الأحمدية، نسبة إلى أحمد ابن محمد أو ابن أحمد، فسميت بالفرقة الأحمدية. هؤلاء الذين يقولون تعبد الله عز وجل حتى يضع عنك الفرائض، ويستدلون بهذه الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من ترك الفرائض كفر، يعني ولا فريضة. كيف هؤلاء؟ هل الله عز وجل ارتضى هؤلاء؟ نبينا عليه الصلاة والسلام يصلي وهو في سكرات الموت وما زال يصلي، وأنت تقول أنا أتاني الله اليقين، ويقول حدثني قلبي عن ربي. تريدون تتأكدون اذهبوا إلى كتبهم، هاتوا كتبكم، نحن ما نتكلم هكذا، لكن هاتوا ماذا تكتبون، اقرأوا هذا الكتاب الصبح السافر للعيدروس في تراجم أصحاب القرن العاشر، يذكر هؤلاء أمثاله الصوفية، فهؤلاء يطلبون الشفاعة من الأصنام ويتقربون. قبر هود، قبر هود الآن ننظر، يبحثون عن قبر هود، أين هو؟ في حضرموت. هناك قبر هود في عمان، وهناك قبر هود في إيران. طيب من هو، من كم هود معنا؟ يعني هود في إيران، وهود في عمان، وهود في اليمن، الجيلاني عبد القادر الجيلاني في العراق وفي إيران، وأيضا في ماذا، كان في باكستان أو ما أدري وين، منطقة ثالثة. طيب كم هذا عبد القادر الجيلاني؟ يكذبون على الناس ويقولون نطلب الشفاعة عندهم، وأنهم وأنهم. أولا، هل أذن الله له بالشفاعة؟ ثانيا، هل رضي الله عنه؟ شفاعة هذه ما تكون إلا يوم القيامة، ما أحد يمتلكها إلا لمن أذن الله له. المسألة الثانية، أقسام الناس في الشفاعة، انقسموا على ثلاثة أقسام. قسم غلوا فيه حتى أثبتوها لأصنامهم وأوثانهم وأوليائهم، وهؤلاء هم المشركون القبوريون والصوفية القبورية، يعملون مزارات أثبتوها، قالوا هؤلاء لهم شفاعة. حتى أن الذين يذهبون إلى قبر هود يوزعون كتب مكتوب حج المناسك، سموه حج، تدري كم يأتون؟ قرابة 2 مليون، 2 مليون إلى قبر هود. من المستفيد؟ السدنة، كما قيل القبقبة للولي والفائدة لمن؟ القيوم. يرمون بالمال والآكل وكلها لا داخل، سرق. الله ينصابون هؤلاء، والولي لا هو حولهم ولا، والله أعلم من المدفون، الله أعلم من المدفون. طيب ترمي مال، من سيأخذه؟ فانظروا يا أخوان، قبر أحمد البدوي الذي في مصر قريب 3 مليون يزوروه، سيدة زينب، قبر الجيلاني في العراق، وقبور أعادوا بها معنى سواعا ومثله، يغوث ود بئس ذاك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهلا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن بالأيدي. نعم، أعادوا بها مجد ودا وسواعا ويعوق ونسرا، نسأل الله العافية. القسم الثاني، غلوا في نفيها ولم يثبتوها، وهذا القسم هو قال به الخوارج والمعتزلة، لأنهم ينكرون شفاعة أهل الكبائر، ينكرون شفاعة أهل الكبائر، فنفوها مطلقا، فنفوها مطلقا. أما القسم الثالث فأثبتوها بشروطها، وأن الشفاعة لمن أذن الله له وارتضاه، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. لا تستطيع أن تقول للإنسان اشفع لي، هل هو مرضي؟ هل هو مقبول؟ نعم. المسألة الثالثة، أنواع الشفاعات التي تكون يوم القيامة. أولا، الشفاعة الكبرى، وهي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتسمى بشفاعة أهل الموقف، الشفاعة العظمى، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسجد بين يدي العرش، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الثانية، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، يقفون عند بابها، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم له لهم فيدخلون الجنة. الثالثة شفاعة لمن استحق النار، ليس دخل لكن إيش؟ استحق النار. هذه أيضا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الرابعة لمن دخل النار أن يخرج منها، لمن دخل النار أن يخرج منها. الشفاعة الخامسة شفاعته لأهل الكبائر، أي من دخل من أهل الكبائر أيضا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم. هذه الشفاعة أنكرها الخوارج والمعتزلة. لماذا؟ لأن مذهبهم أن أهل الكبائر في النار ما يخرجون منها. السادسة شفاعته لرفع أهل الجنة في الجنة في الدرجات، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفعه درجات، أو وارفعه في المهديين. السابعة شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه النار، فكان يوضع له جمرة في أخمص قدمه فتغلى بها جمجمته أو دماغه. الثامنة شفاعته عليه الصلاة والسلام لأناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم الذين يسمون بأهل الأعراف على قول، فاشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك، أي من الذي سينال شفاعتك يا رسول الله؟ هل من أكثر عليك الصلاة؟ هل من فعل مولد كل أسبوع؟ أو أقام موالد؟ أو فعل وفعل؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة؟ قال شفاعتي لكل من قال لا إله إلا الله خالصا بها وجهه. من الذي تنال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من قال لا إله إلا الله خالصا لله تبارك وتعالى، ما قال من فعل لي مولد. قالوا أنتم ما تفعلون مولد للنبي، ما تحبوه، ما فعله الصحابة، هل الصحابة ما يحبوه؟ ما فعله التابعون ولا أئمة التابعين، معناه هم ما يحبوه. خراء، من أتى لنا بالمولد؟ الدولة الفاطمية الباطنية القرمطية الرافضية أول من أحدث المولد بزعمهم حب النبي وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. تريد شفاعته أن النبي يشفع لك يوم القيامة؟ وحد الله وأخلص عملك لله على وفق كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس على وفق فلان أو علان أو غير ذلك. نعم، قول المؤلف يشفع قوم في قوم فلا يسورون إلى النار، هذا النوع من الشفاعة في القوم الذين استوجبوا أو استوجبت عليهم النار ألا يدخلوها. نعم، قال ويخرج قوم من النار بعدها، هؤلاء الذين دخلوها، هؤلاء الذين ماذا؟ دخلوها. يخرج أقوام دخلوا بسبب أعمالهم، وأيضا أهل الكبائر، أهل الكبائر شفاعتي لأمتي لأهل الكبائر. وقد أجمع أهل السنة على خروج أهل الكبائر الموحدين، الموحدين من النار، يخرجون منها فيدخلون الجنة بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا شفاعة أرحم الراحمين. نعم، قال فيدخلوها بشفاعة الشافعين، شفاعة أيضا. هل غير النبي يشفع؟ نعم يشفع النبيون والصالحون والأفراط وغير ذلك. من صلى على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا كانوا له شفعاء يوم القيامة، فيشفع النبي ويشفع غير النبي، وتشفع الملائكة ويشفع النبيون، ويشفع الأفراط الصغار الذين يموتون يشفعون لآبائهم يوم القيامة، يفتح له باب الجنة فيقول ربي أدخل أبي أو أدخل أمي، فأيضا هم شفعاء يوم القيامة. قال ويخرج قوم من النار برحمة الله، هؤلاء الذين يسمون بالجهنميين يخرجون وقد امتحشوا فيوضعون في سيل في الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في في السقاء أو في نعم. قال ويخرج قوم من النار برحمة الله، ردا على الخوارج الذين ينكرون ذلك والمعتزلة الذين يقولون إذا دخل النار ما يخرج منها أبدا. طيب بعدما يلبثهم فيها ما شاء الله، يعني يمكثون فيها ما شاء الله عز وجل، فهناك من يشفع، النبيون، الملائكة، المؤمنون، ثم يقول الله عز وجل بقيت شفاعتي بقيت شفاعتي، فيخرج فيحث على جهنم ثلاث حثيات، فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. نعم نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.